طيب خلينا عم شقيق و عم أبي شقيق، عم أبي شقيق، وابن ابني ابني ابني عم شقيق. الثاني العم ابن العم ابن العم. شوف الصورة بارك الله فيك. عم أبي شقيق يعني عم أبيك، وابن ابن ابن ابن عم شقيق. ابن العم الشقيق. ابن العم الشقيق. ابن العم الشقيق. لعم الأب الشقيق. لأنه أقرب منزلة. متى يصل الميت؟ درجة واحدة، وذاك بدرجات. طيب مرة ثانية أعيد. ابن ابن ابن ابن عم شقيق، والثاني عم أبي شقيق. ابن العم الشقيق. ابن العم الشقيق. أسألكم الآن، أيهم يجتمع بالميت أولا؟ ابن العم. ابن العم الشقيق. طيب يا أخوان، عم أبيك الشقيق يجتمع بك في الجد، في في في أبي الجد، في أبي الجد. عم أبيك الشقيق يجتمع بك في أبي الجد، صح؟ نعم نعم. لأن عم أبيك أخو جدك، إذن يجتمع بك بمن؟ في أبي الجد. لا، في أبي الجد، في أبي الجد. عمك الشقيق يجتمع بك في الجد، صحيح ولا لا؟ واضح يا جماعة؟ أي مقرب؟ الذي يجتمع بك في أبي الجد أو الذي يجتمع بك في الجد؟ في الجد. ولهذا بعض الطلبة يشكل عليه الأمر، يقول كيف يرث ابن ابن العم النازل مع وجود عم أب مباشرة؟ يقول وجهه واضح، الذي يجتمع بك في جد أقرب فهو أقرب منزلة، فهو أقرب منزلة، فهمت؟ ولهذا عبارة زاد المستقنع لا يرث بني أب أبعد مع بني أب أقرب وإن نزل، لا يرث بنو أب أبعد مع بني أب أقرب وإن نزلوا. ليش؟ لأنهم أقرب إلى الميت، أقرب إلى الميت. وظن هذه من عويص المسائل في ظني. ها؟ واضح. شيخ اللي تعطينا قاعدة على القرب مجردة يعني. هذه قاعدة، هذه من يجتمع بك في أب قبل الآخر فهو أقرب منه. كل من يجتمع بك بأب قبل الآخر فهو أقرب منه. عدد الأشخاص لا يهم. لا يهم. النزول لا يهم. يعني لو جينا ابن ابن عم نازل 20 درجة. وعم أبي شقيق. عم أبي شقيق. فالمال للنازل. ليش؟ لأن هذا النازل يجتمع بك. يجتمع بك في الجد الأول. يا الله تكلموا في الجد، كانت تطلع من أقصى البطن. عمك يجتمع بك في من؟ في أبي الجد. عمك في الجد. في الجد. لأن عمك أخو أبيك. أخو أبيك، فأنت تجتمع به في الجد. عم أبيك تجتمع به في أبي الجد، لأن عم أبيك يعني أخو جد. وعلى هذا فنقول العبرة في القرب، العبرة بالقرب في من يجتمع بك قبل الآخر. ولذلك الآن لماذا قدمنا ابن الأخ الشقيق وإن كان نازلا على العم الشقيق؟ لأن ابن الأخ الشقيق على العم الشقيق لأنه في الحقيقة أقرب، وإن كان هذه يسمونها جهة والعمومة جهة. الآن فهمتم إن شاء الله؟ بقي علينا يقول رحمه الله ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. هذا المرتبة الثالثة. إذا كانوا في جهة واحدة وفي منزلة واحدة فمن نقدم؟ نقول نقدم الأقوى، الأقوى صلة بالميت. من الأقوى؟ الشقيق على الذي لأب، الشقيق على الذي لأب، هذا الأب لا شك، واضح؟ طيب أخ شقيق وأخ لأب لمن العصر؟ الشقيق. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب لابن أخ الشقيق. طيب ابن أخ شقيق وأخ لأب ابن أخ شقيق وأخ لأب خطأ. اسمع يا أخوة استمعوا كلامي، ابن أخ شقيق وأخ لأب حرك خطأ. حرك حرك شيء خطأ، لابد أن تحرك لأب هذا. لا إذا كنت تقصد ابن أخ لأب ما نفهم، ولهذا نقول يختلف الجواب باختلاف الإعراب. إذا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب فالعصوبة للأول، وإذا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب فالعصوبة للثاني. ها؟ هذا فاجس العربية. نعم إذا قلت ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب فالعصب للأول، وإذا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب فالعصوبة للثاني. ها؟ كيف؟ عن ما نتي. ولهذا إذا خاطبك أحد وقال لك ابن أخ هلك هلك عن ابن أخي، نعم الوارث ابن أخ شقيق وأخ لأب، يلزمك أن تقول حرك الأخ، يلزمك تقول إن قلت الأول أخطأت، إن قلت الثاني أخطأت، لابد أن يحرك. لأنه إذا قال ابن أخ شقيق وأخ لأب صار عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق، أيهما أقرب منزلة؟ الأخ لأب، فيكون هو العاصي. وإذا قال ابن أخ شقيق وأخ لأب صار المعنى ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فهما في منزلة واحدة، وابن الأخ الشقيق هو العاصب لأنه أقوى. واضح يا جماعة؟ ها؟ يتضح إن شاء الله غدا، غدا إن شاء الله يتضح، ما أود أن نطول عشان لا نرحل الفقه. الآن إذا إذا إذا كانوا في جهة واحدة وفي منزلة واحدة، من نقدم؟ الأقوى. من الأقوى؟ من أدلى بالأم والأب، والأضعف من أدلى بالأب فقط، يعني الشقيق على الأب. لكن يعلم أن القوة لا تكون إلا في جهتين وهما الأخوة والعمومة، البنوة ما فيها قوة، ما يمكن تقول ابن أقوى لأن ما في شقيق أو لأب، الأبوة ما فيها، القوة لا تكون إلا في الحواشي الأخوة والعمومة. وإن شاء الله الأمثلة غدا. نعم احرص على هذا لأن الجماعة في الجنة. نعم صحيح. ها؟ كل عم لأبيك فهو عم لك. ها؟ عم أبوك جدك؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اصطلاح عندكم أنتم؟ ها؟ يسمى جد في بعض المحلات. اسمع يا عم خلنا نشوف اللي ناقشنا. عجيب، حتى لو كان عم لا يسمى عم الا الاخ لابيك شقيق ولا اخ. اي لا غلط، اللغه العربيه تقول كل اخ لابيك او لجدك فهو عمك، ما هو ابوك ولا جدك، فهمت؟ طيب نعم. الأخ من الأم إذا كان من أي نعم بلى، لكن مو بالأخوة من الأم، من عاصب العمومة، ولهذا نعطيه فرض وتعصيب مثل الزوج. نعم شيخ، العم لأم هذا يكون مثل العم لأب؟ يعني عم الأم هل يكون عم؟ لا لا، بارك الله، كل من أدلى بأنثى فلا ميراث له إلا الأخوة من الأم. خلي عندك قاعدة، كل من أدلى بأنثى من الرجال هو ما له ميراث من أي جهة كان إلا الأخوة من الأم. انتهى له شيخ. ابن الأخ الشقيق قدمناه على الأخ الأب. لا، قدمنا الأخ الأب عليه. قدمنا الأخ الأب عليه. نعم. مع أن هم يجتمعون في الأب والأم، يعني قلنا ما نهتم بالعدد الأشخاص نحن. لا، ما هي عدد هذا. أيهم أقرب منزلة؟ ابن الأخ الشقيق أو الأخ الأب؟ أسأله فيه. أنا في الأول كنت أعتقد الأخ الشقيق هو المقدم. هذا في العمومة، الأخوة جهة مستقلة. نعم. فأيهما أقرب، الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق؟ من الأخ الشقيق يجتمع من ناحية. أسأله كذا بس، قل هذا ولا هذا؟ ابن الأخ الشقيق أقرب منزلة؟ نعم. ما هو صحيح، أخوك من أبيك، وذاك أنت عمه وهذا أخوك. ابن أخيك الشقيق، وش اسم أخوك الشقيق موجود؟ نعم. لك أخ شقيق؟ له ابن؟ نعم. طيب، ولك أخ من أبيك؟ نعم. أيهم أقرب لك؟ اللي أنت عمه ولا الذي هو أخوك؟ الذي هو أخوك. طيب، هو أقرب من أنت. الوقت. طيب، من عندك السدس خذوا منه أربعة. سدس كله. كله؟ وتسعة أبيات. طيب، كله خير إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب: تبدأ بالجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم قصبي، والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف، وبنت الابن لابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل، والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر. مع بنت. مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم، ومع بنت الابن ثم العصب، جميع من أدلى به منحجب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن التعصيب ثلاثة أقسام، أو أن العاصب ثلاثة أقسام. أنت؟ أنا؟ إيه نعم. العاصب بالنفس؟ نعم. والعاصب مع الغير؟ نعم. والعاصب بالغير؟ نعم. العاصب بالنفس كلهم؟ إيه، كل ذكر؟ لا، كلهم ذكور ولا إناث؟ كلهم ذكور. كلهم ذكور إلا؟ إلا الزوج؟ لا، الزوج مو بعاصب. لا ما في. ها، كل المقوم. الا المعتقه. فهمت؟ ولهذا قلنا في الضابط جميع الذكور الوارثين الا الزوج والاخ من الام، ولا عصوبته بالنفس للاناث الا المعتقه. طيب، العاصب بالغير ومع الغير كلهم اناث. العاصب بالغير ومع الغير كلهم اناث، عشان تستريحون. ليس في الذكور عاصب بالغير، وليس في الذكور عاصب مع الغير ابدا. ماذا نقدم في باب التعصيب؟ قل انت. يا كنت تخلق صدرك وتقول انا انت. هو ها يقدم بايش؟ بالجهه، ثم اذا كانوا في جهه واحده، وإذا كانوا في منزلة واحدة أقوى. الأقوى من الأقوى؟ الأقوى. ها؟ الأقوى. لا، الأقوى العمى. من الأقوى يا أخي؟ أقرب. لا، مو من الأقرب، من الأقوى؟ أقرب للميت. سلامك، الأقرب شيء والأقوى شيء. وايضا ما نلجا للقوه الا اذا كانوا في القرب سواء. نعم عبيد. خطا، لانك قصرت. الشقاء اقرب من

قلنا وأخ شقيق فبصبح معقوقا. لا ابن أخ شقيق وأخ لأب. فإذا قلنا ابن أخ شقيق وأخ لأب يصبح ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. فمن يقدم؟ ابن أخ شقيق. طيب وإذا قلنا؟ وإذا قلنا ابن أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ لأب. لأنه؟ لأنه أخوه أقرب منه. لا هذا ابن أخ شقيق وذا أخ لأب أخ لأب. أخ المين. إيه لأنه إيش؟ يعني يقدم بالجهة يقدم بالمنزلة يقدم بالقوة بالمنزلة صحيح لأنه أقرب منزلة من ابن الأخ الشقيق. تمام إن شاء الله ما في إشكال الآن. نبدأ الدرس الجديد الآن. يقول رحمه الله فابدأ بذي الجهة. فنبدأ بجهة البنوة أولا ثم الأبوة الثانية ثم الأخوة الثالثة ثم العمومة رابعا ثم الولاء خامسا ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصب فاحكم تصبي. والثاني وش يعني بالثاني؟ الثاني من أقسام العصبة وهو العاصب بالغير. والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. رحمه الله بيت واحد ذكر جميع العصبة بالنفس بالغير. الأنثى من ذوات النصف. الأنثى من ذوات النصف أربع: البنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب. الواحدة منهن أو الجماعة مع ذكر مساوي لها في الوصف يعني درجة وقوة تكون عصبة بالغير. بنت مع من؟ مع ابن. بنت ابن مع ابن ابن. أخت شقيقة مع أخ شقيق. أخت لأب مع أخ لأب. إذن الأربع هؤلاء مع ذكر مساو في الوصف هؤلاء عصبة بإيش؟ بالغير. عصبة بالغير. فإذا هلك امرؤ عن ابن وبنت فليس للبنت النصف. الآن صارت عاصبة لكن عاصبة بالنفس لا، مع الغير لا، بالغير. فيكون المال بينهما أي بين الابن والبنت نصفين. للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب بارك الله فيك. بنت ابن قصدي ابن وبنت ابن لا تعصيب. ليش؟ لعدم التساوي في المنزلة. طيب بنت وابن ابن لا تعصيب. لماذا؟ لعدم التساوي في المنزلة. بارك الله فيك. ابن ابن وبنت عم. نعم. ابن ابن وبنت عمه. نعم. بنت عمه يا ناس. نعم. أنا ما قلت بنت ابن، قلت بنت عمه. هو نفس الشيء. صح. بنت ابن وابن عمها يكون معصبا لها. لأنه مساو لها في الوصف. فهو من جهة البنوة والمنزلة واحدة. طيب بنت ابن وابن ابن وابن ابن ابن لا تعصيب. لماذا؟ لعدم التساوي في إيش؟ في الجهة ولا في المنزلة؟ المنزلة واحدة بنوة لكن في المنزلة. إذن ليست عاصبة بالغير. طيب أخت شقيقة وأخ شقيق عاصبة. طيب أخت لأب وأخ لأب عاصبة. أخت لأب أخت شقيقة وأخ لأب لا تعصب. تمام. إذن العاصب بالغير أربعة أصناف: البنات بنات الإبن، الأخوات الشقيقات، الأخوات الأب. مع من؟ مع ذكر مساوي لهن في الوصف درجة نعم ووصف. ثم قال وبنت لابني بابن لابني الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. هذا كأنه استثناء مما سبق من قولنا مع ذكر مساو. بنت لابن قاعدتها إذا استغرق من فوقها الثلثين عصبها ابن الابن الذي بدرجتها أو أنزل منها. ما دي واضح؟ قاعدة بنت الابن إذا استغرق من فوقها من البنات وبنات الابن الثلثين فإنه يعصبها كل ذكر مساو لها وكل ذكر أنزل منها، حتى الذكر اللي ينزل منها يعصبها. طيب مثاله بنت وبنت ابن وابن ابن ابن يعصب؟ لا يعصب. اي ما يعصب، لانك ان اذا استغرق من فوقها الثلثين. والان اللي عندنا بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، شو يا جماعه يعصبها ولا لا؟ متى يعصبها؟ لو استغرق من فوقها الثلثين، مثل بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. هنا للبنتين ثلثان، وبنت الابن وابن الابن اللي انزل منها لهما الباقي بالتعصيب. فهنا نستثني هذه المساله، نقول ابن الابن النازل يعصب بنت الابن الذي فوقه اذا استغرق من فوقها الثلثين. انتم فاهمين يا جماعه؟ طيب المؤلف يقول رحمه الله ما لم تكن اهلا لفرض قد حصل، وهذا قريب من قولنا اذا استغرق من فوقها الثلثين، لانه اذا لم يستغرق من فوقها الثلثين ستاخذ الفرض فرضا، اما النصف اذا كان ما في بنات او الثلث من الثلثين ان كان فيه بنت. تمام. طيب إذن ابن الابن النازل يعصب بنت الابن التي أعلى منه، متى؟ إذا استغرق من فوقها الثلثين. طيب صار ابن الابن هذا يعصب أمه، هولا أمه وعمته وخالته وجدته وأخته وبنته. لا بنته لا يعصب لأنها أنزل منه فتسقط به، لكن يعصب كل أنثى في درجته أو أعلى منه إذا استغرق من فوقهن الثلثين. وهذا هو الذي مكتوب لديكم في العنقود. نعم، لكن إياكم أن تأكلوا حبة منه فتختل هذا العنقود، إما أن تأكله كله ولا تتركه كله، ما فيه تأكل بعض وتترك بعض. نعم ما جاء في شيء هنا طيب بعد الدرس أخذ منها. من بقى عندنا من العصبة القسم الثالث؟ العصبة مع الغير، استمع لهم. يقول والثالث الأخت لغير أمي مع بنتنا وأكثر يد الفهم. من الأخت لغير أم؟ الشقيقة أو لأب، مع البنت أو البنات فأكثر، أو بنات الابن. اصبر يا عبد الله. أو بنات الابن، إذا وجد بنت أو أكثر، أو بنت ابن أو أكثر، ووجد أخت شقيقة أو أخت الأب، صارت الأخت الشقيقة أو الأخت الأب عصبة إيش؟ مع الغير، عصبة مع الغير. وهل نستعمل ما سبق فنقول الأقوى مقدم على الأضعف؟ يعني فيما لو كان بنت وأخت شقيقة وأخت الأب نقول للبنت النص والباقي لمن؟ للأخت الشقيقة، ولا نعطي الأخت الأب شيئا، لأن الأخت الشقيقة أقوى، هذه أخت شقيقة وهذه أخت الأب. ممكن أن نحصر هذه في مسائل خاصة، أخت شقيقة، نعم بنت وأخت شقيقة، هذه مسألة. المسألة الثانية بنت وأخت لأب، هذه مسألتين. ثالثة بنت ابن وأخت شقيقة. الرابعة بنت ابن وأخت لأب، ما تخرج عن هذه المسائل الأربعة. يعني العصبة مع الغير تنحصر في مسائل أربعة: بنت أو بنت ابن مع أخت شقيقة أو أخت لأب، أثنين في أثنين بأربعة. فإن شئت اذكرها بالضابط وهو ذكر بالحد، وإن شئت اذكرها بالعدد قل كذا وكذا. بالعدد كم؟ بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت لأب، بنت ابن وأخت شقيقة، بنت ابن وأخت لأب. طيب بنتان وأخت شقيقة نفس الشيء، ما يتغير ما دام وجد إناث من الفروع مفروض لهن، فإن الأخت الشقيقة تكون عاصبة، وكذلك الأخت لأب. ثم قال رحمه الله: ومع بنت الابن، الأخت لغير أمي مع بنتنا وأكثر، ومع بنت الابن كما قلنا، بنت ابن وأخت شقيقة، بنت ابن وأخت الأب، بنت وأخت شقيقة، بنت وأخت لأب. ثم العصب جميع من أدلى به منحجب، هذه قاعدة مفهومة مما سبق، كل من أدلى بعاصب فإن العاصب يسقطه، هذه القاعدة. فالجد يسقط بالأب، صح؟ ليش؟ لأنه مدلم به. الابن ابن الابن ساقط بالابن لأنه مدلم به. ابن الأخ الشقيق ساقط بالأخ الشقيق لأنه مدلم به. ابن الأخ لأب ساقط بالأخ لأب لأنه مدلم به. ابن الأخ الشقيق ساقط بالأخ الشقيق، لا قصدي ابن الأخ لأب ساقط بالأخ الشقيق. ليش؟ ابن الأخ لأب ساقط بالأخ الشقيق لأنه مدلم به، لا، لكن ذاك لأنه أعلى منه منزلة، أقرب منه منزلة وأقوى أيضا. طيب ابن أخ شقيق ساقط بالأخ لأب، لأنه مدلم به، لا. إذن فضابط المؤلف مهم، لا ينعكس، لا ينعكس، كل من أدلى بعاصب فإنه ساقط به، ولا عكس، ولا عكس، يعني وليس كل من أدلى بغير عاصب لا يسقط به. فالحاصل أن نقول هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هي في الحقيقة جزء من القواعد التي ذكرناها فيما سبق، وهو أنه يقدم في التعصيب ألف. يا ناس سبحان الله، الواحد يفر، يقدم في التعصيب إيش؟ يا جماعة الخير، يقدم في التعصيب من؟ لا، الأسبق جهة، الأسبق جهة، ثم الأقوى. طيب هذه القواعد تغنيك عن الضابط اللي قال المؤلف لأنه غير مضطرد. طيب انتهى، لا ما بقي إلا من نقطة الأصول إلا عشية القاعدة. أي بمدينة شاء الله. نعم، مش معنى قوله ومع بنت البنت ثم الأصول، هل ثم ولا ثم؟ لا ثم، كيف يعني؟ استناف، ثم مبتدأ، استنافية، العصب مبتدأ، جميع مبتدأ ثاني، ومنحجب خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محراب خبر المبتدأ الأول. أي كان يقول العصبة جميع من أدلى بهم، من أدلى بعاصب فهو منحجب به. نعم، كيف؟ بالعاصب، كل من أدلى بعاصب حجبه ذلك العاصب. العصب يعني العاصب؟ أي نعم، العصب جمع عاصب. نعم، الأم تسقط الجدة. أي نعم، ما هي بعاصب، بارك الله فيك. إيه بيجينا باب الحجب إن شاء الله أبدا، افتح بطنك له، سيأتيك إن شاء الله قريبا باب الحجب. والعلماء يقولون من لم يعرف باب الحجب حرم عليه الافتاء في الفرائض. عند بيولا الحجب مهم، وحنا الآن ذكرنا يعني على علم أو عرفنا طائفة كبيرة من الحجب بواسطة التعصيب ومن يقدم به، لكن سيأتينا إن شاء الله من يحجب من غير أهل التعصيب، وسيأتي إن شاء الله في باب الحجب. انتظر. نعم الخمس دقائق لا بد أن نعطيهم مش بينسبون. نعم عن بنت ابن ابن طيب من يحلها؟ بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن. نعم بقى عليك بلوك واللاتين. كررت البناء يا شيخ. نعم البنات بنات ابن ابن اللي انزل منها. اذن اسمع الجواب، بنت الابن العليا لها النصف، وبنت ابن ابن لها السدس كمال الثلثين، وبنات ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن اللي انزل منهم يشتركون في التعصيب، لهم الباقي بالتعصيب. فهمت؟ طيب إذا مضى خمس بعد أن انتهى الدرس مضى خمس. طيب نعم كم للبنت؟ النصف فيه تمت الشروط. ما هو الشروط؟ نعم عدم ذكر من الأصول وعدم الفرع الوارث عدم معصر انفراده وعدم الذكر من الأصول وعدم معصر مش بعد ها؟ ثلاث توافق أخذتهم قرأت من قراء توافق على هذا؟ ليش؟ نعم لأن البنت لها شرطين فقط. ها؟ البنت لها شرطين فقط. وهما؟ وهما عدم المشارك وعدم نعم الانفراد وعدم المعصب. الانفراد وعدم المعصب. كذا؟ تقول عدم أصل الذكور. لا غير صحيح. غير صحيح. الفرع الوارث لا يحجبه الأصل من الذكور. إيه هو حجب لكن يقول نصف، يقول تارث مع ذاك الموصول لكن ما تارث النصف. لا ترث النصف شيء. البنت ترث النصف. إيه لكن هو هذا الشغل ذكر صحيح ولا صحيح؟ وهو هو يقول وعدم الذكر الوارث من الأصول. لا غير صحيح. لماذا؟ لأنها يترث مع الذكر من الأصول. إيه هو ترث لكن ما ترث النصف. لا ترث النصف. ترث النصف. وش تقول يا جماعة؟ صحيح. طيب اقسم الماذا؟ طيب نقول للبنت لها النصف. نعم. وإيش الثاني؟ بنت ابن وبنت الابن لها السدس ابن النقص ابن ابن ابن ابن والابن الابن الباقي وعم العم ليس له شيء. ها؟ ليس له عم شقيق مو عم لأم ليس له شيء. ليش؟ لأنه من العصبة والعصبة لا ترث إذا استغرقت الفروض. والعصبة لا ترث إذا نعم لأنه وهنا استغرقت الفروض. لا لا لا لأن الابن هذا أيضا عاصب وهو فرع وارث عاصب وهو فرع وارث. طيب وإذا كان عاصب وهو فرع وارث لكن لا يعصب البنت يعني. لا هو ما عصب البنت عصب. البنت أعطينا النصف كامل. لا الباقي لابن الابن النازل. طيب وعم الشقيق. العم الشقيق لا ليس يأخذ. لماذا؟ لأنه له جهة أخرى وهي الحواشي والحواشي لا ترث مع الفروع. الحواشي مثل مع الفروع. نعم. أرأيتك لو كان بنت عم يرث ولا ما يرث؟ ما يرث من بنت عم بنت عم اين طبعا له الباقي. انت قلت الحواشي لا يرث مع الفروع وهذه البنت فرع. لا اذا استغرقت يعني ها اذا استغرقت ما حد من عصبه يرث. هذا من الحواش وهو لا يعرف، وهذا من الفروع الفرع. ما هو تعليل؟ قرأت أنت؟ قرأت هنا. ها يلا علل. لأن جهة الابن أسبق. ابن الابن أسبق جهة من العم. من العم صح. هل تعطيني دليلا من الكتاب؟ هنا. ها. جهاتها جهات بنوة الأبوة. نعم. بنوة قبل الأبوة. هذا عم يا أخي. هنا جهة هذا أسبق منها. لكن ما ذكرت العموم هذا. نعم. ما ذكرت العموم. واجب جهاتهم بنوة وهو أخوة عموما ذو النعمة. طيب هذه فهمنا الجهات الآن، لكن لم نفهم حتى الآن أن الأسبق جهة مقدم. نعم. في البيت الذي بعده. في البيت الذي بعده ماذا قال؟ فبدأ لا لا ارفع رأسك لأن هذا لسه ما هذا أو التعصيب إيه ذاك المفروض أنك عرفته. فبدأ بالجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. طيب بارك الله فيك. أخذت أظن؟ نعم. قرأت؟ هلك هالك عن بنتي وبنت ابن وابن ابن ابن البنتين يأخذان الثلثين. طيب ألم تعلم من يأخذان غلط؟ تأخذان صح تأخذان الثلثان. ألم تعلم من الثلثان غلط أغلط؟ تأخذان الثلثين إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. ماشي. نعم. والبنت الابن تأخذ السدس. بنت ابن بنت الابن وابن الابن هذا الأسفل يشتركون. بنت الابن تأخذ السدس. السدس زائد على الثلثين. لا بنت عند كلتا البنتين لها ثلثين أليس كذلك؟ إذا استكمل الثلثين. طيب بنت الابن وهذا النازل ابن يشتركون في الباقي لأن يكون معصب بالغير. يعني لهم الباقي. نعم. لبنت الابن وابن الابن النازل الباقي. طيب كيف يعصبها وهو أنزل منها؟ والمؤلف يقول مع ذكر ساولها في الوصف. لا البنت الابن استثناها قال لي مع ابن الابن النزل فهم الكلام. يعني إذا وجد أحد أسفل منها أو مثلها فإنه يعصب. لا أو مثلها هذه ما في إشكال. أو أنزل منها. طيب ليش عصبها وهو أنزل منها؟ استثناها في النزل. خلي استثناها علل. كان فرض البنات الثلثين وابن الابن هو الذي المفروض يكون له المال كله زي وهي اعلى منه. نعم. كيف يعني ياخذ المال الباقي كله وهي اعلى منه لم ترث؟ هذه اذا قلت كيف قال لانه عاصب وهي غير عاصبه لان الان هي لا هي صاحبه فرض لان فرض الثلثان اكتمل. يقولون عصبها هنا لانها احتاجت اليه. احتاجت اليه. كيف احتاجت اليه؟ لانها لم ترث الا اذا عصبها. فاذا قلنا لا يعصبها معناها انها لم ترث. فعلل الفرضيون والفقهاء ايضا عللوا بان هذا انما عصبها لانها احتاجت اليه لاستغراق من فوقها الثلثين. طيب عرفت؟ اذن للبنتين الثلثان ولابن الابن النازل وبنت الابن التي اعلى منه الباقي تعصيبا وانما عصبها مع كونه انزل منها لانها احتاجت اليه. تمام. بعده انتهى الوقت. طيب ما كمل. نعم. بالنسبة للتعليل ألا يصح أن نقول أن كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع يعصب من في مستوى وأعلى منه؟ لا ما يصح. ولهذا لو لم تحتج إليه لو كان بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ما أصبها. لو كان عندنا بنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، لقلنا لبنت النص ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي لابن الابن النازل ولا يعصبها. نعم. لا ما في أدلة واضحة، ما في أدلة واضحة. نعم. كيف حاجة ها؟ أقول أن بنت الابن حاجة ابن الابن. نعم. الآن أليس قبلها ابنتان؟ قبلها ابنتان والابنتان استغرقتا الثلثين، ولا يوجد أكثر من الثلثين لإناث الفروع أبدا، لا يوجد لإناث الفروع فرض أكثر من الثلثين، عرفت؟ فالآن إذا قلنا ما ليس لها فرض لأن من فوقها استكمل الثلثين نقول ماذا نصنع؟ إن قلنا إنه لا يعصبها قلنا تسقط، وإن قلنا يعصبها أخذت الميراث. فالآن هي محتاجة إليه لأنه لو لم نقل بأنه يعصبها لسقطت. نعم. يقال لهذا لأختين وأخت لأب، أختين سنتين وأخت لأب وابن أخ ما يصح. السبب أنه لا يصح لأن جهة البنوة أقوى من جهة الأخوة. نعم. كيف؟ لا الصواب أن يقال الأخوة العموم كل أخ لجدك وإن علا، يدخل فيها كل أخ لجدك وإن علا. نعم أو لأبيك. لا الصواب يا أخوان العمومة كل أخ لأبيك وإن علا وفروعهم وإن نزل. طيب طيب ها كل نعم وكل وكل ابن بالابن تحجبي والاخ والاخت بدين والابي وولد الام ببنت فضلا وبنت الابن وبجد منقلا وبنت الابن بابنتين تحجب وبنت الابن بابنتين تحجب الا مع ابن ابن لها يعصب وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب الحجب. الحجب في اللغة المنع، ومنه الحجاب المانع من رؤية ما وراءه. وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فهو منع الوارث من الإرث أو بعضه. ترى اختصرنا العبارة التي يعبر بها بعض الفرضيين حيث يقول منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. هذه طويلة وصعبة الفهم، فنقول منع الوارث من الإرث أو بعضه. فقولنا منع الوارث متى يكون وارثا؟ إذا قام به سبب الإرث من الإرث، هذا الحجب الحرمان، أو بعضه حجب النقصان. قال العلماء والحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. حجب بوصف وحجب بشخص. أما الحجب بالوصف فهو أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة، هذا حجب بوصف. أن يتصف الوارث بإيش؟ بأحد موانع الإرث الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين.

وهذه ترى بعض الأحيان يجينا أسئلة من هذا النوع، يقول ابن عم وتلقاه ابن ابن، يعني ابن عم إلا البنت، يقول هذا كهلك عن بنت وابن عم، يعني ابن عم ابن عمه ابن ابن، ولكن هو ابن عم للميت، هذه انتبهوا له. المهم على كل حال المثال يا أخوان، وأعجب كيف يشكل عليكم، بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن عم للميت، ما هو البنت الابن، ما البنت نتكلم عن الوارث، ها طيب البنتان لهم الثلثان، إذا استغرقت البنتان الثلثين هل بقي سدس؟ قلت كملت الثلثين لا. بنت الابن الآن لولا تعدد البنات لكان لها السدس كملت الثلثين، لكن تعدد البنات استغرقنا الثلثين. ننظر هل هناك عاصب؟ من العاصب لبنت الابن؟ العاصب لبنت الابن ابن الابن الذي في درجته أو أنزل منها. الآن ما عندنا ابن ابن لا في درجة الموجودة ولا أنزل منها، تسقط بنت الابن، من يرث؟ ابن ابن ابن عم، وبنت ابن الميت ما ترث، سبحان الله. وابن ابن ابن عمه البعيد يرث له الباقي، أفهمتم؟ طيب الآن لو فرض ابن العم النازل موجود لكن مع بنت الابن ابن ابن، فالبنتين كم؟ الثلثان، والباقي لبنت الابن وابن الابن لأنه وجد لها معصب، وابن العم النازل ما له شيء. وهذا عند الفرضيين يسمى ايش؟ الاخ المبارك او ابن العم المبارك، ربما يكون ابن العم هذا مبارك وياخذ ميراث ويتزوج بها ويصير مبارك من وجهه. طيب افهمهم يا اخوان؟ طيب نقف على هذا ان شاء الله عشان لا يروح علينا الوقت. كم راح؟ يعني الباقي ربع ساعة. ربع ساعة طيب ماشي. لا باقي 10 دقائق. ما يخالف لا بأس. لا ما باقي شيء. طيب يقولون الذي لا يعرف باب الحجب لا يجوز أن يفتي في الفرائض، لا يجوز أن يفتي في الفرائض، وهذا حقيقة، لأنه لا يمكن أن تتم الأمور إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. شيخ نعم. بداية مسألة نبدأ بالحجب ثم يعني أول ما نبدأ في المسألة نأتي بالحجب نطبقه. كيف يعني؟ يعني عندما تأتينا المسألة نطبق عليها ولا الحجب فنحجب من يراد الحجب. أي معلوم. ثم نبدأ. ثم تبدأ بالتقسيم. لأنه محجوب. أين؟ أو نعين واحدا منه. يعني مثلا لو فرضنا أخت لأم مع وجود أب وبنت وبنت وبنت بنت، يكون محجوب بهذا وهذا. من صاحب الفقه؟ ناقشنا وفهمنا التعصيب تماما. نعم. وعدتني تختبرني. إيش؟ تختبرني في الإمام. أين؟ بالحفظ يعني. لا ما في الحفظ هذا مناقشة يعني؟ ما حضرت الفرائض. إيه ما أنا أناقشك في الحفظ. ومن لم يدري دلوه لم يشقب. إيش أقول؟ أقول أناقشك في الحفظ ثم بالمعنى. معنى ناقش لي من معناه ثم انا احفظ. ما سمعت القول؟ من لم يدلي دلوه لم يشرب. ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. العصب ينقسمون الى 3 اقسام. الاول انا فاهم زكاه الاخير، الله المستعان.

أي طيب صح. نعم الحمد لله لأننا غلطكم باللفظ إذا لم نستطع أن نغلطكم بالمعنى. طيب الجد يحجب أباه يعني أبا الجد وهل أم جد. طيب الأم تحجب الجدة من قبلها ولا من قبل الأب؟ أقول من قبلها أو من قبل الأب؟ إذن لا تحجب الجدة من جهة الأب. إيش قلنا القاعدة؟ القاعدة إذا كان من جنسه أو حنا قلنا إذا كان من جنسه أو قلنا إذا أدلى به. دعنا من الأصل ولا غير الأصل، حنا ما الذي قلنا؟ هل قلنا كل إنسان كل أدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه أو قلنا كل أدنى يحجب من فوقه إذا أتلى به؟ إذن الأم تحجب الجدة من جهة الأب؟ الله المستعان. كيف على قولنا شاكل في هذا الكلام؟ نعم يعني لكن إقرار لم تطمئن إليه. زين إذن الأم تحجب الجدة من قبلها أو من قبل الأب، صح ولا لا؟ طيب هذا صحيح، لأن الجدة أم الأب، أم أبيك بينك وبينه واسطة، والأم أمك ما بينك وبينه واسطة، هذا واضح عقليا ما عاد شرعيا. المهم القاعدة في الأصول كل أدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. طيب قل يا أخ هل الأم تحجب الجد من قبل الأب؟ أنت إذا أسألك بارك الله فيك لست أريد منك قاعدة، هل الأم تحجب الجد من جهة الأب؟ اللهم اهدنا فيما هديت. فهمت سؤالي تمام؟ أفهمت سؤالي تماما؟ هل الأم تحجب أبا الأبي وهو الجد؟ كيف لا تحجب؟ إيه توافقون على هذا؟ صح الأم لا تحجب الجد أبا الأب. طيب هل الأب يحجب أم الأم؟ لك السؤال، لماذا؟ ليس من جنسها. إذن الحمد لله القاعدة واضحة في باب الفروع. طيب هذه القاعدة خالفت القاعدة الأولى؟ نعم. من أي وجه؟ أن هناك مقيد بأن يكون من جنسه وهذا غير مقيد. ثانيا قوله هناك من فوقه في لا لا هجم الفروع من تحت. نعم ذكر كل ذكر كل ذكر يشمل يعني الذكر والأنثى. وهناك ما قلنا كل ذكر كل واحد، فهمت؟ إذن القاعدة هذه تخالف قاعدة الأصول من وجهين. الوجه الأول أننا في باب الأصول قيدنا إذا كان من جنسه وعممنا في الحاجة سواء ذكر ولا أنثى، أليس كذلك؟ طيب إذن قيدنا في المحجوب إذا كان من جنسه وعممنا في الحاجب حيث قلنا كل أدنى. في الفروع خصصنا في الحاجب وعممنا في المحجوب. كيف خصصنا في الحاجب؟ قلنا كل ذكر، وعممنا في المحجوب فقلنا من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. تمام. طيب في باب الحواشي نعم كل ذكر من أصول الحواشي يحتاج نقول من أصول الحواشي أو كل ذكر من الأصول يحجب جميع الحواشي كذا؟ طيب صح الأب يحجب الأخوة لك. طيب يحجب الأعمام يحجب بني الأخوة. طيب انتبه الآن، هل يحجب ابن الأخ الشقيق؟ هنا. ليش؟ إذا ما احتاج تقول من باب ما ما ما احتاج قياس، ما دام قلنا يحجب جميع الحواشي فابن الأخ شقيق من الحواشي، إذا هو داخل في النص بدون قياس. وكذا في الفروع بالنسبة للحواشي. نعم، كل ذكر من الفروع يحجب جميع الحواشي.